Ma'ridul hiwayat. Nakrah. Ma'ridul hiwayat. Hal zurta ma'ridul hiwayat? Hal zurta ma'ridul hiwayat? La, ma zurtuhu. Ma zurtuhu. Hayya bina ilaih. Hayya bina ilaih. Hadha huwa ma'ridul hiwayat. Hadha huwa ma'ridul hiwayat. Hadhihi hiwayatun kathiratun jidda. Hadhihi hiwayatun kathiratun jidda. Hadha janahu jam'it tawabi'. Hadha janahu jam'it tawabi'. Hadhihi tawabi'u jamila. Hadhihi tawabi'u jamila. Hadha taba'un hindi wa hadha taba'un faransi. Hadha taba'un hindi wa hadha taba'un faransi. Wa hadha janahu al-khat al-arabi. Wa hadha janahu al-khat al-arabi. هذه آيات بخط النصح وتلك أحاديث بخط الرقعة. هذه آيات بخط النصح وتلك أحاديث بخط الرقعة. وهذا جناه الصحافة. وهذا جناه الصحافة. وهذه صحف بجميع اللغات. وهذه صحف بجميع اللغات. وهذا جناه التدبير المنزلي. وهذا جناه التدبير المنزلي. هذا طعام صيني وهذا طعام عربي. هذا طعام صيني وهذا طعام عربي. وهذا جناه الرياضة. وهذا جناه الرياضة. كرة القدم والسباحة والفروشية. كرة القدم والسباحة والفروشية. ها فضل لك يا غناء أبا لقمان وأبا صوفيا. بدون نظرة. Hal zurta ila ma'ridil hiwayah biduni ila hal zurta ma'ridil hiwayah la ma'zurtu hayya bina ila hadi ma'ridil hada huwa huwa hada huwa hada huwa ma'ridul hiwayah هذه هوايات هذه هوايات كثيرة جدا هو جناح هذا جناح طوابي وهذا طابع هندي تجمع بين شياب وسعيب هذا جناح جاك الطوابي قل هذا جناح جمع التوابع جناح جمع التوابع هذا خلاص شعيب هذا جناح هذه هذه جناح توابع هذه توابع جميلة جميلة هذا طابع هندي هذا جناح ريا خط العربي هذا جناح خط العربي نقطة إيتة هذه آيات جمع آيات هذه آيات بخط نسك وهذه الأحاديث di dunia iklam wa tilka ahadithu ahadithu di khat ahadithu suhu lugatal muhtalifah hadith wahada janahu sahafa wahada janahu sahafa hadith janahu suhufun hadith suhufun bijami' al-lughat hada janahu tadbir hada janahu tadbiri al-manzili al-manzili هذا طعام سني وهذا طعام عربي. هذا جناح رياضي. رياضة. هذا جناح رياضة. كرة القدم و الرمان. السباحة. والفروسية. نعم أبا عيسى وأبا علي. هل زرت معرض الزهوفة؟ معرض الهوايات. لا ما زرت إليه. Ma zurtu biduni ila la ma zurtu hayya bina ilaihi hada huwa ma'idul hiwaya hadhihi hiwayatun kasiratan jiddan hada janahu jam'u jam'i hada janahu jam'i tawabi' hadhihi tawabi'un hadhihi urum sarif hadhihi tawabi'u hadhihi janahu hada janahu jam'i hada hadhihi aw hadhihi hadhihi tawabi'u هذه طوابع جميلة. هذا طبع هندي وهذا طبع فرنسي. طبع فرنسي. هذا جناح خط العربي. وهذه آية. تن بخط النسخ وتلك أحاديث بخط الرقعة بخط الرقعة بخط الرقعة هذا جناه بالصحف بدون ب بدون ب جناه الصحف هذا جناه من الصحف بدون من الصحف جناه الصحف جورناليزم هذا جناح الصحافة. هذا جناح الصحافة. وهذه صحف. صحف. صحف. جمع اللغات. بجميع اللغات. بجميع اللغات. هذا جناح تدبير المنزل. هذا طعام سني. وهذا طعام عربي. هذا جناح رياضة. كرة القدم والسباحة. فروسية. والفروسية. نعم، أبا لقمان وأبا نبيلة. زرت. زرت زرت ما تقول هوايات ناس ما زرت كسول هيا من إلهي هيا من إلهي طيب لا بس نعم تفضل زرت معرض الهوايات لا ما زرته ما زرته هيا بنا إليه هذا هو معرض الهوايات هذا هو معرض الهوايات هذه هواية كثيرة جدا هذا جناح جمع الطوابع جمع الطوابع هذه توابع حضرت هذه توابع جميلة. هذه توابع هذه توابع جميلة جدا. هذه توابع جميلة. هذا طابع جميلة. هذا طابع هندي. هذا طابع هندي وهذا طابع فرنسي. هذا جناه الخط العربي. خط العربي. هذه آيات بخط النسخ وهذه وتلك وتلك الأحاديث بخط الرقعة. هذا جناح قطب. جناح صحاب. صحاب. هذا جناح الصحاب. هذه صحف. صحف بجميع اللغات. صحف بجميع اللغات. وهذا جناح تدبير المنزل. هذا طعام سني وهذا طعام عربي. وهذا جناح رياضة. هذا جناح رياضة. كرة القدم والسباحة والفروسية. تفضل. هل زرت معهد الهواية؟ لا، ما زرته. هيا بنا إليه. هذا جناح. هذه جناح. أنت صعب أو صعب؟ هذا هو معرض. هذا هو معرض الهواية. هذه هواية كثيرة كثيرة جدا. كثيرة. كثيرة. مؤنث هوايات. هذه هواية كثيرة. هذه كثيرة جدا. وهذا سبع جناح. جناح itu sayap aslinya ya. Bagian. هذا جناح. جناح جمع الطوابع. هذا جناح جمع الطوابع. جمع الطوابع. هذه توابع جميلة. توابع غير منصرف. هذه توابع جميلة. هذا طعب. لا وطعب. طعب. لا طعب. لا تربيلك. هذا طعب هندي وهذا طعب. لا تربيلك lagi. هذا طابع هندي وهذا طابع فرنسي. نعم. وهذا جناح الفرنسي. خط العربي. خط الفرنسي. عربي. عربي. هذا موجود خط الفرنسي. والله. هذه آية. في خط النسخ وتلك أحاديث بخط الرقعة. هذا جناح جناح الصحافة. هذا جناح الصحافة. هذه صحف بجميع اللغات. وهذا جناح التدبير المنزلي. وهذا جناح التدبير المنزلي. هذا طعام صيني وهذا طعام عربي. وهذا جناح الرياضة. كرة قدم وسباحة وفروسية. أبا عبد الله وأبا لقمان. Nah, mazur itu riwayat. Ma'zurtuhu. Ma'zurtuhu. Hayya bina ilaih. Hayya bina ilaih. Hada huwa ma'ridul hiwayat. Hadihi. Hadihi. Hiwayatun. Hiwayatun kasiratun jidat. Hada janahu jam' tawabi. Hada janahu. Hadihi tawabi'u jamila. Hadi tawabi'u jamilatun. Hada tabahun indiyun. Hada tabahun faransi. Wahada janahu khattil arabi. Khattil arabi. Hada. Hadihi ayatun. Hadi ayatun. Fi naskhil. Fi khattil naskhi. Fi khattil naskhi. Watilka ahadisu. Bihadir rikati. Wahada janahu sohafa. Hadihi suhufu. Suhufun. Hadihi suhufun. Lugatul. Bijami'il lugat. Hadihi suhufun. Bijami'il lugat. Wahada janahu takdiri manjili. Manjili. Manjili. Hada janahu. Hada tu'amun sini, wahada tu'amun arabi. Wahada janahu riyadu. Kuratul kodami. Kuratul. Kuratul kodami. Wasibaha wal murusiyah. Dengan abas Sofia. Ayo kita pergi ke pameran kitab. Ila kok ma'ridho? Ila ma'ridul kitab. Ma'ridul kutub. Hayya bina ila ma'ridul kutub. Ini bagian kitab-kitab tafsir. Indah ya kena, Baisa. Hadihi janahu. Janahu mu'anas. Hadihi. Jangan dirupa, hada, jangan. Nah. Hada janahu. Kutubi. Kutubil. Tafsir. Tafsir. Ini bagian kitab-kitab hadis. Hada janahu kutubul hadis. Kutubil. Hada janahu kutubil hadis. Baik, mustamir. Al-jam'iyah. Al-jam'iyah. Huna hiwar bainal mudarrisah wa talibati wa talibatiha. Naam. Ayya jam'iyatin tahtarina ya syarifah? Ayya jam'iyatin tahtarina ya syarifah? Ahtaru jam'iyat as-sahafah. Ahtaru jam'iyat as-sahafah. Ayya jam'iyatin tahtarina ya syadiyah? Ayya jam'iyatin tahtarina ya syadiyah? Ahtaru jam'iyat as-sahafat al-islamiyah. Ahtaru jam'iyat as-sahafat al-islamiyah. Ayya jam'iyatin tahtarina ya Syaima? Ayya jam'iyatin tahtarina ya Syaima? Akhtaru jam'iyat al-hasub. Akhtaru jam'iyat al-hasub. Ayya jam'iyatin tahtarina ya Syaqra? Ayya jam'iyatin tahtarina ya Syaqra? Akhtaru jam'iyat al-ulum. Akhtaru jam'iyat al-ulum. Ayya jam'iyatin tahtarina ya Syamsu? Ayat yang dia katakan syamsun. Syamsun, ini syamsun. Alam mufrad mabni ala ma yurfa'u bih. Akhtaru jamiat al-lughatil arabiyah. Akhtaru jamiat al-lughatil arabiyah. Ayat jamiatin tahtarina ya Samirah. Ayat jamiatin tahtarina ya Samirah. Akhtaru jamiat al-tadbir al-manzili. Akhtaru jamiat al-tadbir al-manzili. طيب على نغير هنا هذه الأسماء بالمذكر بأسمائكم أنتم. نعم أخانا أبا ألف مدرس اسأل Aba Luqman, Aba Ishaq, Aba Abdillah ila akhiri. Entum? Baik. Fadhal. Ayya jam'iyyat. Ayya jam'iyyatin. Tah tari. Ya. Mudzakkar, mudzakkar. Tahtaru. Ayya jam'iyyatin. Ayya jam'iyyatin tahtaru. Ya Aba Luqman. Akhtaru jam'iyyat as-sahab. Sami, nah. Oh, nah, antum ayya jam'iyyatin tahtaru ya Aba Ishaq. Akhtaru jam'iyyat as-sahafati al-samiyah. Ayya jam'iyyatin tahtaru ya Pak Musin. Akhtaru jam'iyyat al-hasur. Ayya jam'iyyatin tahtaru ya Aba Nabila. Akhtaru jam'iyyat. Akhtaru jam'iyyat al-ulum. Ayya jam'iyyatin tahtaru ya Pak Mutarong. Akhtaru jam'iyyat. Hah? Mada? Ada kut? Ayat? Ayat, ulangi. Akhtar. Nah. Akhtar jama'iyyat al-lughat al-arabiyyah. Nah. Ayya jam'iyyatin tahtaru ya Aba Luqman. Akhtaru jam'iyyatin tadbir. Jam'iyyat. Akhtaru jam'iyyat tadbiril manzili. Nah, anta mudarris ya, Afana. Jam'iyyah. Ayya jam'iyyatin tahtaru ya Aba Isa. Ahtaru jam'iyyat as-sahabah. Ayya jam'iyyatin tahtaru ya Aba Ali. Ahtaru jam'iyyat as-sahabatil islamiyah. Ayya jam'iyyatin tahtaru ya Aba Luqman. Akhtaru jam'iyyat al-hasub. Jam'iyyat al-handasa. Al-jawab. Jam'iyyat al-handasa. La, Aba Ishaq. Nah, jam'iyyat al-handasa. Is'al. Ayya jam'iyyat al-handasa. Jam'iyyat. Akhtaru ya Aba Ishaq. Akhtaru jam'iyyat al-handasa. Tijara. Ayya jam'iyyat al-handasa. Ya. Akhtaru jam'iyyat al-tijarah. Lughatul Indonesia. Ayya jam'iyyatin akhtaru ya Aba Nabila. Akhtaru jam'iyyatul jam'iyyat. Jam'iyyatul lughatul Indonesia. Al-ulum. Ayya jam'iyyatin akhtaru ya Aba Usman. Akhtaru jam'iyyat جمعيات جمعيات العلوم اللغة اليابانية أي جمعيات تختار يا أبا لقمان أختار جمعيات اللغة اليابانية يابانية طيب نكتفي بهذا بارك الله فيك Allah alam. Cari. Mungkin besok yang terakhir ya sebelum Tauroh. Insyaallah.